للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي دوما قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا للخير، إنه لذلك هو القادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، أن أستضيف باسمكم جميع أستضيف مذلة من علماء هذه الأمة ومشايخها الفضلاء ودعاتها الأجلاء. في هذه الحلقة يسعدني بل يشرفني ويزيدني غبطة وسرورا أن يكون معنا ضيفا يعالج القلوب ويعالج الأبدان، جمع الله له هاتين الخصلتين التي يحتاجه الإنسان في حياته وفي معاشه. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز جبير الداعية الإسلامي المعروف، فحياك الله فضيلة الشيخ الدكتور خالد معنا في هذا اللقاء، ومرحب بك دوما في قطر وفي حياة القلوب. حياك ربي وبياك ومشاهدين ومشاهدات وكل مسلم ومسلمة، حياك الله الشيخ. وكما عودتكم أيضا على انتقاء هؤلاء الثلة من العلماء المباركين، إلا أنني وإياهم ننتقي مواضيعنا التي تهم واقعنا، وبما أننا مقبلين على ذي الحجة فقد اخترنا لكم أمراض القلب العضوية في الحج، وقبلها سنتطرق إلى بعض ما يمس الأمة في هذا المجال. قبل أن نتكلم على محورنا الحج لعلنا نتطرق إلى بعض من ما يعيشه المسلمون في هذا الوقت. أيها الأخوة والأخوات، في موضوعنا موضوع أمراض القلب العضوية في الحج، تعرفون أن الإسلام بني الإسلام على 5 أركان، ومن هذه الأركان أيها الأخوة حج بيت الله الحرام ولمن استطاع إليه سبيلا. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام برفع نبيه إبراهيم عليه السلام برفع النداء للعالم أن يحج بيت الله، وتكفل الله عز وجل بإبلاغ هذا النداء إلى قلوب المؤمنين من ذاك الزمان إلى يومنا هذا وإلى من بعدنا من الشعوب والأمم. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولأنه مضت معظم البرامج ذات العلاقة بأمور الحج والحجاج في بيان أحكامها ومشاعرها وأخلاقها وقص على ذلك، فإن اليوم في برنامج حياة القلوب سنولي العناية بسلامة الحاج نفسه، ذلك أن من مقاصد الإسلام الكلية جاء لحفظها النفس، فسلامة الحاج في ذاته وجوارحه مطلب مهم يبنى عليه ما بعده من سلامة التعبد وحسن التخلق وقص على ذلك من أمور أخرى. إذن سنعمل من خلال هذه الحلقة على نخرج عن المعتاد في طرح موضوع الحج، بما أن الكثير من الناس طرحوا مواضيع تهم الحج في هذا الجانب، و لننافس قضايا مهمة لا تقل شأنا ولا تختلف قدرا عن أي جانب من جوانب الحج، خصوصا وأن ضيفنا العزيز هو فضيل الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير، هو أحسن من يتناول هذا الجانب المهم من جوانب العناية بالإنسان، على اعتبار أنه ابن الميدان أولا، ثم هو صاحب مقاربات إيمانية تربوية حتى وهو يتناول مسائل العضوية سلامة القلب العضوية في الحج. إذن هو موضوعنا وحديثنا في هذه الحلقة من برنامج الأسبوعي حياة القلوب. طبعا ضيف الشيخ هو استشاري جراحة القلب كما تعرفون، وهو عضو الزمالة البريطانية، وهو أيضا من الدعاة المميزين الذي له دور بارز في الفضائيات وفي الإذاعات وفي غيرها من الميادين الأخرى. فضيل الشيخ، وبادي هذا البدء لدي أمرين حقيقة ونبدأ في المحور الرئيسية، ونحن نبتهج في هذا اليوم بسقوط وزوال طاغية من طغاة هذا العصر وفرعون من فراعين هذا العصر ألا وهو القذافي، ونحن نبتهج والكل يبتهج في ليبيا وفي العالم الإسلامي بسقوط هذا الطاغية، على أمل أن يسقط الطغاة بعده الذين يقتلون إخواننا في سوريا وفي غيرها من دول العالم الإسلامي والعربي. ما تعليق فضل الشيخ، وما هي رسالتك التي توجهها لإخوانك من الشعوب الإسلامية وأخواتك فضل الشيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونيتك ونوايا السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديك ووالد السامعين والمشاهدين والمشاهدات. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وأسأله سبحانه العفو الغفور الرحمن الرحيم بالطول لا إله إلا هو أن يصلح الأمة ويكشف الغمة وينصر الأمة ويجعلني وإياك والسامعين والمشاهدين والمشاهدات سببا في ذلك. قبل أن أبدأ أحييك وأحيي الإخوان المصورين هنا والمخرج ومن في هذا المكان المبارك، وأحيي المشاهدين والمشاهدات، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين. عندما سألتني هذا السؤال لا أقول إلا كما قال ربي. أخواني، يعني جاءتني وشيخنا يسألني هذا السؤال من غير أن أفكر فيها، لكن جاءتني هذه الخاطرة وأنا أطرحها. قد يكون وجهة نظر، قد يخالفني بعضكم وقد يؤيدني بعضكم، ولكن اختلاف الرأي لا يفسد الودي قضية. جاءتني هذه الآية العظيمة في سورة العمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما يعمل؟ ما العمل الذي طلبه منا ربنا؟ هذه حقيقة. ما الذي طلب مني ومنكم العمل؟ ما الذي طلب مني ربي وربكم؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن أنا أتكلم عن نفسي، وأنا واحد من هذا من الأمة، وأسمع الناس: القذافي أهلك شعبه، بيروحون، انتهى ذا، انتهوا ذا، اخرصوا، بيموتون، فتكلمت الأمة، فتعجبت أنهم نسوا أمرين. الأمر الأول نسوا أن الناصر والمؤيد الله، أما الأمر الثاني فنسوا أن يتقوا الله فيدعوه بالنصر. فشغلهم الشيطان، ذبح العالم، موت العالم، يا هذا ذا كان ما قام، وكان ذا خطأ أسلوبهم، ما هذول النيتو ما ضربوا العالم، ما ضربوا. فتعجبت عجبا. وأعجبني ليبي في أحد القنوات عندما قالت له أحد المذيعين أو المذيعات لا أذكر، يعني لماذا يساعدكم الغرب؟ فوالله لو كنت عنده في الاستديو لقبلت رأسه ويده على هذا الرد العظيم. رد أريده أنا ويريده كل مسلم. فقال: الحمد لله الذي نصرنا بالغرب. فسكت المذيع، ما عاد يعرف رد. هو يبيه يقول يطمعون في بلدنا، في بترولنا، في الله الذي يحرك. فقال: الحمد لله الذي نصرنا بالغرب. فأرجع تدخل الغرب إلى منة من الله تحتاج شكرا. فاتقوا الله لعلكم، لقد نصركم ربي في ليبيا وأنتم أذلة. ضعفاء، ليس عندهم سلاح وليس عندهم شيء، فهيأ لهم الأمم كلها بتوفيق من الله. فإذا يجب على أهل ليبيا بالأخص أن يتقوا الله لعلهم يشكرون. وتقوى الله هنا لأهل ليبيا أمر مهم يا أخواني في ليبيا. لا تكونوا كمن اعتبروا بلدهم كيكة انتهشوها بعد أن جاءتهم. جميل جدا إن شاء الله. فاتقوا الله، وليذهب كل مقاتل إلى مكانه، وليذهب إلى كل محتسب إلى احتسابه، وليدع الأمر لأهله، وأبشروا فإن الخير قاتل. نعم. طيب فضل الشيخ، يعني لعلنا نختم به قولة أو ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ألا نعمة الله على الظالمين، أن هنالك نهاية لكل ظالم يظلم شعوبه ويظلم ويجعل الرصاصة بدلا أن يتوجه إلى حماية الأرض يرجعه إلى صدور شعبه. فهي أتوقع يعني رسالة واضحة وعبرة لمن لا يعتبر من الحكام الذين لا زالوا الآن يقتلون في شعوبهم. لكن يجب أن تنتبه لشيء، أمر معين، وهو يفضل الشيء أن ليس كل ظالم يعاقب في الدنيا. ممكن أن يظلم ثم يظلم ثم يظلم، ف ثم يموت موتة شرف ويؤبن، لكنه يوم القيامة يأخذ، وهذا أسوأ. الله المستعان. وهذا أسوأ من الذي قهر وقتل وأخذ منه سلب حكمه. فليس كل من نجا أو ليس كل طاغية يجب أن يؤدب في الدنيا، لا، التأديب في الآخرة لا محال. أحسن الله الشيخ. نعود لموضوع فضيلة الشيخ، العشر من ذي الحجة مقبلة علينا ونحن في موسم من مواسم الخيرات، للتو من شهر أو شهر ونصف أو أكثر خرجنا من موسم عظيم ألا هو موسم رمضان الذي تزود فيه القلوب بالإيمان، وها نحن نقبل ونصل على أن يبلغنا وإياك فضل الشيخ وكل ولدينا وكل من له حق علينا والمشاهدين والمشاهدات هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة والعشر الأوائل من ذي الحجة، فما هي فضائل العشر من ذي الحجة وما أيضا يمكن أن يعمله الإنسان في هذا العشر قبل أن ندخل في موضوعنا وهو ما يتعلق بسلامة القلوب العضوية في الحج؟ أما الفضائل فالكل يعرفها، وليس المشكلة في الفضائل، فابني عبد الرحمن وابنك الصغير والأبناء الصغار يعرفونها، لكن هي المشكلة كيف أستقبل هذه الفضائل، كيف أستفيد منها. فهناك عرض، لو تخيلت أن في قطر الآن أو في الرياض أو في القاهرة أو في أي مكان من بلاد المسلمين محل كبير عرض تخفيض عشان العيد، الكل سيتوجه إليه. يتوجه إليه. صحيح صدقت. يتوجه إليه بماذا؟ بالمادة. طيب نحن نتوجه إلى هذا العرض الإلهي بماذا؟ ها يا أخوان، ها يا مشاهدين المشاهدات، بماذا نتوجه؟ بالتوبة. يجب أن ننظف أنفسنا. الحجاج سيرجعون بأمر الله بمغفرة. إذن الذين لن يحجوا ماذا يجب أن أخذ معهم؟ ومعقولة أخليهم يأكلوا من الآخرة وأنا أتفرج عليهم؟ فلا بد أن أفعل الأسباب لتشملني هذه المغفرة، وأدخل فيها، ولن أدخل في مغفرة إلا إذا أعلنت توبة. فإذا أقول علي وعليكم يا أخوان يا مشاهدين ومشاهدات يا مسلمين العالم أن نأخذ بتلك الآية العظيمة، اليوم آياتنا كلها جت من سورة آل عمران، تلك الآية التي أبكت الشيطان فعندما نزلت، يقول أنس نزلت هذه الآية فبكى الشيطان. لماذا بكى الشيطان؟ لأنه يعلم لو أنا وأنتم اتبعتموها ما بقي أحد معه في النار. يقول ربي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذه الآية أبكت الشيطان، فسرها من؟ فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه، ثم تلا هذه الآية التي أبكت الشيطان. إذن علي أنا وأنت والمستمعين والمستمعات بأمور. واحد، أول شيء يا شيخنا عشان نتوب وشو؟ أن نعترف بذنبنا. واحد، أحصي ذنوبي. اثنين، أتوب. طيب ما عرفت أتوب؟ إذا تأذن لي بقصة أقولها بسرعة. لك ذلك شيخ. جاءني رجل قال أنا أدخن 120 سيجارة في اليوم، 106 بكتات. قلت له أنت معزم؟ قال ما جيت ألعب معك. نفسه شوي. معزم أنه يقلع. قلت معزم أنك تقلع؟ قال ما جيت ألعب معك. جميل. قلت شرك شديد. المهم قلت طيب بعد كل سيجارة تدخنها تتوضأ وتصلي ركعتين. ناظرني كذا بس ما تكلم ويضحك في نفسه، قال هذا بن جبير مهبول، يبيني أتوضأ 120 مرة، يبيني أصلي 240 ركعة في اليوم، لا يمكن. ثم فتح الله على قلبه قال مدها، قلت شدها، فسلم علي وقال والذي لا إله إلا هو أنا في هذا المكان الطاهر لا أدخن بعد الآن سجارة واحدة إلا أتوضأ وأصلي ركعتين. قلت له أفلحت وغنمت إن صدقت. راح بعد ثلاثة أيام وجدت قلت أبو طارق سويت؟ قال يا دكتور هن 10 سجائر بعشر تسليمات يعني 20 ركعة آخر علمي بالدخان. الله إذن ما فيه ذنب من الذنوب يا شيخنا عايض، ما فيه ذنب. أنا جربت هاتين الركعتين في واحد استعمل هروين 28 سنة أقلع، واحدة تغتاب أقلعت، قلت لها إذا اغتبتي في المجلس قومي توضأ يوصل ركعتين. في حشيش، في موسيقى، أي ذنب من الذنوب عندنا العلاج، وهو أنه أي ذنب تضربها ركعتين تتوضأ وصل ركعتين. هذا مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ثلاث مرات عشر على حسب، ممكن الشيطان يخليه يتوب بعدين يقول تدري خلنا نشوف المرة ثانية، يرده بعد أسبوع بعد 3 أيام بعد 5 أيام فيجي يقول لي طيب أنا تبت 4 أيام بعدين رجعت. نقول لك لا تحزن، الشيطان ترى ما هو بيتركك بالساهل، عليك بركعتين مرة ثانية، أي ذنب توضع صار ركعتين ستجد أنك. فلذا أنا ومن معي من المسلمين والمسلمات من المشاهدين والمشاهدات ومن الذين لم يشاهدون حري بي وبكم أن نستعمل هذا العلاج، وهو أن نتوب، وإذا رجعنا في توبتنا نتوضأ وصلي ركعتين عن كل ذنب نذنبه. جميل جدا، حصل لك الشيخ ونفع به الدنيا والآخرة، ولعل أيضا مع التوبة يهيئ الإنسان نفسه من ورده من القرآن، يراجع ما ذكر من ورده القرآني، يصوم، يزكي، يتصدق، وقص على ذلك من أعمال الخير. موضوع فضل الشيخ تلامذة القلوب العضوية في الحج، ما أهمية الحديث عن هذا الموضوع، ولماذا نتحدث عن سلامة القلوب العضوية في الحج؟ أولا أمراض القلوب اليوم هي المسبب الأول للموت في العالم، يعني كانت أول السرطانات في أمريكا، اليوم أمراض القلوب هي رقم واحد، ويموت أمم، والأمة الإسلامية فيها كم مليار وشوي، مليار وشوي فيها كمية هائلة من الناس من أمراض القلوب. أيضا فيها الحجاج الذين يحجون، ترى الآن أكثر نسبة الوفيات في الحج بعد ما الله سبحانه وتعالى فتح على المسؤولين في المملكة بهذه المشروع العظيم الجمرات وبهذا القطار وبالأشياء، خفت قضية الدهس والدعس. طيب وين راحت أسبابها؟ أسبابها صار أغلبها أمراض قلوب، واحد مشى وطاح جت كتمة مات. فلذا أقول أصبحت مهمة جدا، وبما أني أنا أقول أن هذه المحطة وهذا البرنامج المبارك للمسلمين كافة ويسمعه كافة المسلمون وهم قادمون إلى حج، أما أنه قادم الحج هذا العام أو أنه وده يجي ومتردد بمسألة القلب أو سيأتي العام القادم، ما له وما عليه وكيف يحترز وكيف يحج. فلذا أقول لك يا أخي أمراض القلوب 5. واحد أمراض الصمامات، 2 أمراض الشرايين، 3 أمراض العضلة، 4 أمراض كهرباء القلب، و5 الأمراض الخلقية التي تأتي مع الولادة. هذه 5 أمراض هي كلها أمراض القلب، أمراض وهذه نقسمها إلى 2 مهمات. لكن قبل ما أقسمها أعطيك قصة من المغرب العربي على الصمامات، سأعطيك قصة على كل مرض من الأمراض علشان نربط الناس. هذا الرجل أنا كان معي الدكتور محسن عبيد الله وهو أحد جراحي القلب المعروفين في المغرب الآن، وكان ذاك الوقت متدربا، فكنا ننظر الحالات اللي سنعمل لها عملية، وكنا نستقبل الناس نفحصهم قبل ما نجري لهم عمليات. فجاءنا رجل كبير البطن منتفخ، لما رأيته ظننته أنه خارج من قبر، ليس في وجهه أي علامة من علامات الحياة، شاحب الوجه، في فقر دم عجيب، عيون منتفخة، بطن قد ملئ ماء، ويمشي يمكن بعد 10 متر بيننا وبين الباب وبيننا، أخذ فيه يمكن 10 دقائق أو أكثر، يمشي خطوة ويقف، يمشي خطوة ويقف، يمشي خطوة ويقف. فقلت للدكتور عبد الله هذا ما احنا مسوينا، فأعطى كلمتين وخلى يروح. ليش يا شيخ؟ لماذا يعني؟ لأني أنا مؤتمن على هذه الأموال، أنا جاي من جمعية خيرية أعمل هذه العمليات في المغرب، فأنا يجب أن أكون أمين. العملية التي أرى بإنسانيتي وعقلي وعلمي أنه لن يستفيد منها، فما أفعل هذا؟ ما أفعلها، أحطها في واحد في أمل أن الطب يعني له حدود ابن آدم معه. صحيح. يعني هذا أقول أن هذا مريض الصمامات هذا لا يصلح له شيء، إلى رحمة ربه، متى ما يأتيه قدر ربه يموت وتنتهي القضية. هذا يعني لأني أنا ابن آدم ما عندي، ما أقدر أحيي، هذا القلب منتهي، قدرة محددة. أي، وقلبه لما شفته في الأشعة كبر كذا، شيء عجيب، لم أرى كبرا لقلبه في حياته. إلى الآن الصورة في رأسي، والقضية لها 12 سنة ما شاء الله. المهم قال لي لما شاف أنا نتكلم، قال لي أليس ربي يقول إذا مرضت فهو يشفي؟ قلت نعم. قال لماذا تقولون لي أني أذهب؟ قلت حنا ربي، أنا خالد جبير، وأنا أرى أنه ما يصلح لك عملية. قال لا، ربي قال إذا مرضت فهو يشفي، وأنت تقول لا. أنا شفته يعني بشد، وذا قلت ما في داعي نزعجه، فقلت له طيب إن شاء الله ما يكون له خير، خلنا نشوف ونفكر ونرد لك بعدين. ذهب الرجل، فقلت للدكتور عبيد الله هذا الرجال لا تحطه في لستة العمليات أبدا، نهائيا وضعه خلاص، وضعه منتهي، وعلمه احنا ما جينا. المهم راحت الأيام، بعد أسبوعين جاءنا المستشفى، بعد ما بدأنا في العمليات جاءنا المستشفى. أنت كم أسبوع أخذت من أخذ؟ 6 أسابيع ما شاء الله. المهم بعد ما بدأنا جاءنا المستشفى، قال لنا ما سألتوني على العملية، قلنا خلاص رح شوي وتعال. وكان عندنا مخدر، الاستشاري المخدر الكبير، قلت له تخدر هذا؟ قال أنا مجنون أخدر هذا، يموت عليه لو خدر. الله المستعان. لا تحطه، قلت له بس أنا أسألك ايش رأيك نحطه؟ قلت عشان يؤيد كلامي كلام طبيب آخر معناه هو في نفس الفريق، قال لا تحطه، لا تتهور وتحط مريض زي هذا ما يطلع. قلت خلاص أجل يا عبيد الله، إذا جاء صرفه. المهم راحت الأيام واضطر آخر أسبوع، بدأنا نجمع الحالات السهلة نحطها في آخر أسبوع. جاء الدكتور هذا الكبير الاستشاري المخدر، ضرب في السعودية وراح، فأخذ الزمام والريادة متدرب عنده، ليس استشاري أخصائي لكنه ذو خبرة طيبة. المهم يوم السبت قلت لهم حطوا فلان وفلان، فلان هذا بيجيكم من مراكش، حطوه أول حالة، والثاني من بلد ثاني نسيت، مراكش من ديرة إدريس. نعم. من ديرة إدريس، من مراكش دخلوه بسرعة وذهب. فجاءني أطباء من المغرب قالوا نحن عندنا لقاء في الدار في الرباط، نريدك أن تذهب معنا. قلت أنا عندي عمليات بكرة. قالوا لا، كلها ساعة، تعرف المسافة ساعة. المهم ذهبت معه، ولم نأتي من ذلك المكان إلا الساعة 2 بالليل ما شاء الله. المهم فما نمت، نمت بسرعة، صلينا الفجر ثم نمت، وأقوم متأخرا على العمليات. فأنا بماني جاي متأخر، بسرعة رميت أوراقي وذهبت بسرعة إلى العمليات. لما دخلت العمليات لم أسألهم لا عن المريض ولا عن وش المريض، المخطئ يسكت، لأن أنا مخطئ قاعدين ينتظروني. المهم دخلت وسويت العملية بسرعة، في خلال ساعات بسيطة انتهت العملية. سكت. العملية الثانية جت سويناها بسرعة، وقال لي محسن عبيد الله تأذن لي أروح أنا بس عندي شغل. فعندك المساعد الجراح لا يستأذن من الجراح إلا إذا عنده شغل، لأنه قلة أدب، يجب أنك لا تذهب حتى يذهب الكبير، هذا العرف الطبي. المهم ذهب. استأذن مني، قلت يمكن عنده عذر خليه يروح. راح نص دقيقة أخلصها لك عشان ما تنقطع. المهم ذهب وأنا خلصت العملية ورحت، فجئت فقال لي الدكتور عبد الله تبغى تشوف المرضى؟ قلت نعم. فأخذني، لما دخلت لقيت قلب كبير في الأشعة، لكني ما انتبهت له، يعني أنا قد شفت القلب هذا لكن ما أدري وين شفته فيه. المهم وإذا به يريني المريضة يقول إذا مرضت فهو يشفي. قلت هذا كيف جاء؟ قال هذا المريض الأول اللي عملته الصباح. لا إله. قلت كيف دخل؟ قال أنا مرضت البارحة، فذهبت وقلت للمناوب للي مسك النوبة عني سيأتيك رجل من مراكش أدخله بسرعة وحطه في الأول حالة. المريض الذي من مراكش أصيب بحادث في الطريق وجاء هذا بداله. قال له الدكتور المناوب أنت من مراكش؟ قال نعم. دخله، فدخله يظنه هذا المريض. المهم يقول دخل. فعندما جئت الصباح للعمليات وجدت أن هذا المراكشي الذي رفضته موجود على لستة العمليات نائم. فقلت الدكتور المخدر ترى الدكتور جبير يقول لا تخدرونه ولا أريده. فبكى المريض وقال أنا عشان ضعيف وفقير لا تعملون العملية، أنتم المشفين ولا ربي؟ من يشفي إلا ربي؟ أنتم ما لكم دعوة؟ أخدرني يا أخي يا سعودي أخدرني بس لا تسمع كلامه. فيقول بكى المخدر وقال بخدر على مسؤوليتي فخدروه. فانظر إلى أن الله سبحانه وتعالى كيف إذا أراد شيئا قال وكن فيكون. قال كن فيكون. أحوالك الشيخ مع مجموعة تصرف الشيخ ويعود لك إن شاء الله. بعدها أخونا نواف من السعودية. نواف فضل أحييك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شوف ما عندي مشاركتين لو سمحت يا شيخ خايب. تفضل يا شيخ نواف، تفضل حبيبي. المشاركة الأولى أبغى أسلم على الشيخ خالد الجبيدي. الشيخ خالد اسمعك. السلام عليكم. عليك السلام. هذه المشاركة الأولى. المشاركة الثانية أهني الشعب الليبي بالانتصار العظيم. ونحن كذلك. وأتمنى الشعب السوري بأنه هو أيضا سينتصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. هذه مشاركتي، شكرا. بارك الله فيك نواف، ونحن نؤكد على ما ذكرت أيضا من تهنئة الشعب الليبي والدعاء للشعب السوري بإذن الله سبحانه وتعالى. ياسين معنا بالدوحة، تفضلي يا ياسين. أم ياسين السلام عليكم. تفضلي يا ياسين. السلام عليكم. ياسين من الإمارات، تفضلي يا ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وجزاكم الجنة. خالد الجبير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أختي. والله يحمد الله واشكر فضله، يعني الفضل من لله تعالى من بعد ليك، يعني الحمد لله أنا سمعت شرايطك كثير وفي حاجات في كثير فيني تغيرت بسببك، يعني جزاك الله كل خير. وكل ما أتذكر في الصلاة يشهد علي الله أنا بدعي ليك. الله أكبر. هذا رزق من الله رزقني إياه، فأسأل الله أن يعينني وإياك على الشكر. آمين آمين رب العالمين. سؤال، في سؤال يا ياسين. آمين يا آمين يا دكتور. دكتور أنا حامل في الشهر الخامس وبدي أصوم يعني العشر الأوائل من ذو الحجة. والله نعم. هذا إن شاء الله سنجيب بعد المتصلين إن شاء الله الشيخ. طيب في سؤال آخر أيضا؟ لا جزاك الله خير يا دكتور. شكرا. أم ياسين من الإمارات، معنا أيضا أبو فهد من السعودية. أبو فهد تفضل. أبو فهد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله أحب أسلم على الشيخ، والله اللي أحبه في الله. أحبب الله أحبك الذي أحبتنا له. يا شيخ أنا عندي ممكن ما في مشكلة أو أنه أصلح لك وضعي إن شاء الله على إيدك يتيسر عمري إن شاء الله. تفضل. يا شيخ أنا أصلي الحمد لله وأصوم وحجيت السنة الماضية، ولكن عندي ما أعرف هو فتور والصلاة أنقطع عن الصلاة مثلا يوم، مثلا اليوم أنا ما صليت الفجر والحين ما صليت اليوم ما صليت الجمعة مثلا، مع أنه أنا أقرأ قرآن وأصوم وأمرار بالدعاء أبكي بالصلاة أبكي، ولكن تجيني فترات أني أبتعد عن الصلاة، صير مثلا أو أتصل على مثلا مواقع مو ما هي كويسة بالأحرى، أو إني بعدين أرجع إني لما أتذكر إني سويت كذا يعني أبكي وأرجع أصلي وألتزم بالصرام بشهر شهرين يصير عندي هذا فتور. وضح الأمر أخوي أبو فهد، وضح الأمر إن شاء الله. في أي سؤال آخر أيضا؟ أحب إنه الشيخ إن شاء الله ما ينسانا من دعائه، وإنه وللشعب السوري إن شاء الله. إن شاء الله بإذن أبو فهد. شكرا من السعودية أيضا. شكرا أبو فهد، شكرا. اتصال آخر. العنود، العنود تفضلي. العنود، العنود، العنود انت على الهواء تفضلي. لا زالت العنود على الخط. طيب انقطع الخط مع العنود. نعود للضيف الكريم فضل الشيخ، يعني فيما يتعلق بهذه الامراض العضويه وقصصك الجميله حقيقه تجعلني اقف صامتا لا اداخل، ومحاوري تقف جامده مثلجة في في في في ورقها. لكن الحقيقة لأن القصص اللي تذكرها لها دور حقيقة، وصلى الله يجعلك مبارك أينما كنت وحيثما كنت يعني، وهذا أمر يعني صلى الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشيخ يعني بما أنكم متخصصين في في في هذا الجانب، الأمراض التي ذكرت أمراض القلب العضوية وأكثر شيوعا بين الحجاج في تقديراتك، ما هو أكثر تلك الأمراض شيوعا، وما هي توجيهاتك لمن يعني يحمل مثل تلك الأمراض القلبية وغيرها من الأمراض الأخرى في هذا الجانب في موسم الحج وقضية العناية؟ البعض يقول هنا كلمة ولعلها يدخل في ضمن محوري هذا وسؤالي، أننا متوكلون على الله، سنؤدي ركنا من أركان الإسلام ومقبلين على الله سبحانه وتعالى، ولا يضيرنا ولا نأخذ بأسبابنا، فنقبل على الله هو الذي يتولانا سبحانه وتعالى. والبعض يقول الموت في الحج غنيمة في هذا الجانب، فماذا توجهون بعض المسلمين في هذا المسار والمسلمات؟ أجاوب الشق الأخير ثم أجاوب الشق الأول. أما الشق الأخير فأنا نزلت فيهم آية وهو في أهل اليمن. أهل اليمن جاءوا للحج من غير أكل، قالوا نتوكل على الله هو يوكلنا، فنزلت فيهم الآية العظيمة في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه الآية نزلت في أهل اليمن في حجاج أهل اليمن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الآية هذا التفسير لها وسبب نزولها. فإذا إذا كان الأكل نعمل حسابه، وهو الأكل يعني ممكن تصوم شوي يمكن، فكيف بالأمراض؟ أمراض القلب يا أخوان أمراض يعني الخمسة اللي قلتها تنقسم إلى قسمين. هل القلب قوي؟ إذا القلب قوي أو القلب ضعيف. إذا القلب ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف فلا يجوز له أن يحج، يعني سيموت. فهذا من الذين لا غير مكلفين ودخل في عدم الاستطاعة. نعم الضعف في مجال ضعف القلب، يعني القلب ضعيف زي صاحبنا المغربي هذا، يعني موية ونفس ضيق. فإذا كان قد حج فلا شك أنه ينطبق عليه كلام أهل نجد اللي يقولون من حج فرضه يقضب أرضه، يلزم أرضه، انزم أرضك خلاص واحدة تكفي. إذا كان ما حج فرضه ويستطيع أن يحج في ظروف معينة، سيحج مع ناس قريبين من الجمرات، سيوكل، يعلم أنه لن يتعب نفسه ويعلم أن هذا المسار لن يتعبه فيحج، فيحج فرضه إذا لم يحج فرضه. أما إذا كان قد حج فلا يجوز له الحج، لأن سيهلك نفسه سيهلك البقية. نرجع للبقية الذين عندهم القلب قوي لكنهم واحد مرضى الصمامات. مرضى الصمامات إذا كان حج فرضه فلا يجوز له الحج مرة أخرى. تسألني ليش؟ نقول الحج عبارة عن إيش؟ عن تجمع عجيب للناس. فإذا حج ابن آدم أخذ جراثيم الدنيا وأخذ أمراض و وأصيب بمشكلة في الصدر ومشكلة في هذا، فقد يؤدي به هذا الحج إلى التهاب في الصمامات، والتهاب الصمامات أدهى وأمر، فيحتاج إلى عملية ويحتاج إلى مشاكل ويحتاج إلى شيء. إذن إذا كان عندك صمامات سواء معدنية أو حيوانية وحجيت فرضك فالزم مكانك، لا تحج مرة أخرى، لأن واحد من الإخوان أصر فحج فأدخلناه المستشفى قرابة الشهر معالجة وكاد أن يموت. إذن مريض الصمامات الذي حج فرضه لا يحج، ومريض الصمامات الذي لم يحج فرضه عليه أن يحج. جميل. بضوابط معينة، ببيئة معينة. أولا يبتعد عن الزحام. نعم. ثانيا يجيب أدويته. مريض القلب يجب أن يربط أدويته في رقبته، لا يكفي أن يقول جبتها معي في الشنطة بعدين إذا راحوا عرفة قال أوه نسيت أدويته، ما عاد في رجعة العرفة المنى لا بكرة. فلذا اربط أدويتك في بنزودة هنا بشنطة هنا قدامك. وكثير من الحملات والشركات والمؤسسات تعطي شنط، توزع الشنط، ضع فيها أدويتك، لا تعتمد إلا على ربك سبحانه ثم على فعل السبب. جميل. الأمر الثالث أن ألبس كمامة. الأمر الخامس أني أبتعد عن الزحام. الرابع أن يبتعد عن الزحام، يعني بدل ما أنا أرمي الجمرة الظهر أو العصر أرميها بالليل. والحمد لله الجمرات الآن فضلت، والجمرات الآن ميسر، شكر للحكومة السعودية. فإذا يجب أني أحتاط. الأمر الخامس أن إذا جت حرارة أو بدأ يكح عليه على طول وين يروح؟ يروح لأقرب مستشفى، منى مليانة ثلاث أربع مستشفيات فيها، يروح المستشفى يقول أنا مريض قلب وجتني حرارة وقال لي الدكتور لازم أبدأ مضاد. لابد أن يبدأ المضاد الحيوي هناك. طيب هنا فضل الشيخ فيما يتعلق بهذا الأمر، المطلوب من هذا الحاج سواء هذه السنة أو غيرها من الحجاج الذين يعانون أمراض، سواء تلك الأمراض أمراض القلب العضوية أو أمراض السكري أو غيرهم من المرضى الآخرين، ما الذي ينبغي فعله قبل الحج من جهته، ومن جهة أيضا لأن نعرف أن كل من يحج هو عن طريق جهة معينة، إما حملة وإما جهة أو مؤسسة تقوم به في هذا الجانب، توجيهاتك. أولا بالنسبة له يجب عليه أن يزور طبيبه. طبيبي يقول أنا بحج، ما اللي تبي مني؟ ما اللي أبي؟ وطبيبه سيرى، يقول له مثلا هذه حجة الإسلام، فحجة الإسلام أنا كطبيب غير حجة لما أتعامل مع المريض، غير حجة النافلة. فإذا قال لي أنا حجة الإسلام يجب أني أهيئ جميع السبل عشان يحج، إلا إذا كان لا يستطيع أن يحج. إذن واحد يجب أن يذهب لطبيبه. اثنين يجب أن يأخذ أدويته معه يربطها ربط. ثلاثة يجب أن يذكر ذلك للحملة، يقول لهم مثلا أنا ترى مريض قلب واحتاج عربية واحتاج الدكتور وهذه تقاريري، ويعطيه توصيف كامل. ايه احتاج عربية، افرض الحملة ما عندها استعداد توفر عربية، لكن المطوفين يستطيعون. اقصد افرض صحيح، مو لازم انا اعرف، مو اجي هناك اقول ما اعطيتوني عربية. يجب ان اقول قبل ما انا في بلدي سواء في مصر او في تونس او في الرياض او في الدوحة او في اي مكان انا احتاج عربية. الرابع التقرير مهم، وعلى الحملة هنا زي ما قلت الحملات ان تأخذ هذا التقرير وتوديه دكتورها. هل المريض يحج ولا لا؟ ولا لا؟ لأن قضية أمانة، أنا ما أبغى أخذ مريض يشغلني. صح. أخذ أحج يحج، نعم يحج، طيب له شيء معين أحطه تحت، لأن بعض الحملات مثلا تكون في الدور الخامس السادس ما فيه مصعد. صحيح. وين أحطه فيه؟ قال لازم الغرفة تحت. راعي الحملة يقول أنا ما عندي غرفة تحت. صحيح. إذن لو يا أخي روح الحملة أخرى. جميل. حج معهم. ايضا الشيخ، طيب اذن لعلي اخذ مجموعه اتصالات ثم اعود لكم مره اخرى، وهي تنتظر الان، ولعلنا بعد هذه الاتصالات نجيب على مجموعه الاتصالات التي اتت الينا. ايضا معنا ام اكرم من الجزائر. ام اكرم تفضلي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور فضيلته على المقدمة الأولى التي بدأ بها وهي على شعب الليبي. جزيل الشكر. ويسمح لي الارتباك اللي رمهي مرتكبته. وإن شاء الله هذه الجلسة تكون إن شاء الله في ميزان الحسنات. آمين. ونتمنى من شيخنا الفاضل أن يدعو للشعب الجزائري بالاستقرار ويدعو البنات الجزائر ويزينهم بالحجاب ومنهم بناتي يرزقهم بأزواج صالحين. ونشكر جزيل الشكر للدكتور. أنا متابعين البرنامج لدي الدكتور إن شاء الله بالقناة الفضائية المعروفة وإن شاء الله جزاكم الله كل خير. وأنا مرتبكة أنا محترمة الدكتور ومتابعين تاوعه وإن شاء الله يكون له كل في ميزان الحسنة تاعه حتى لكافة قناة قطر الفضائية أو قناة البداية. وشكرا. شكرا أختي أم أكرم وصلى أن ينفع به وأن يستقر الشعب الجزائري وأن يحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. والشيخ له أيضا جهود في هذه الدول. أم ياسين من الدوحة تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على ضيفك الكريم المحترم. أتمنى أن كل أطباء العرب يكونوا على شاكلة الشيخنا الجليل يعني يلمون بالشريعة وبالطب إن شاء الله. وهذا ما نفتقده في أطبائنا خصوصا الذين يدرسون كثيرا بالغرب ويتأثرون يعني بأفكار الغرب أكثر من يعني يطبقون أكثر من يطبقون الشريعة. هذا موحد بين الشريعة وبين الطب وهذا جميل جدا في أطبائنا إن شاء الله يكثر الله من ثالث. آمين آمين ربي آمين. والله فيما يخص الطبع شيخنا عايض أنا حبيت أقول لك لأنه في كثير من أبائنا يعني وأمهاتنا وكونوا كبار في السن لكن هم لكن حبهم لزيارة كما يقولوا لأداء فريضة الحج حبهم لرؤية الكعبة وحبهم لأداء هذا المنسك وهذه الفريضة يخليهم يعني أشد عنادا من أي شيء. يعني أنا نعرف يعني ناس من كثر من أهلك كذلك يعني عندهم أمراض في القلب خصوصا الضغط هذا لكن لما يروحوا للأطباء يعني هما أصلا لا إلا وكأنه يعني شاف معافى يعني حتى لا يحكي لا للحملة ولا الطبيب ولا أنه عنده هذه الأمراض وممكن حتى الأدوية يأخذها يعني قليلة جدا لا يأخذ كل الأدوية نتاعه على أساس أنه لا يكتشف أمره يعني خصوصا أنه يعني هو ما مش كذب يعني بس ما راح يقول لأي واحد أنه مريض لأنه لو قال اعترف بالمرض بتاعه راح يمنع من أداء هذا المنسك وهو عنيد لأنه يقول لك لازم أدي هذا الفرض مهما يكون ولو على حساب يعني الصحة نتاعه والمشقة اللي راح يعانيها. وإحنا نعرف الحج كله وإحنا من مؤدين إن شاء الله هذه الفريضة الله يزورنا المقام مرة ثانية. هذا حب يقول لهذا الناس بالذات هذه الناس وكيف ننصح مش ننصح الوالد الكبير لأنه هو عنيد أصلا كيف جميل. ننصح الابن والبنت بإقناع هذا الوالد وهذه الوالدة. وشكرا أستاذنا. شكرا أم ياسين من الدوحة. معنا أم هند من السعودية تفضل يا أم هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت أسأل الدكتور. نعم تفضلي الشيخ يسام اسمع. يا دكتور أنا أحس أحيانا سبحان الله أحس جعل قلبي يتحرك كذا بصدري أحس بحركته كامل وعقبه يصير معي ضيق بالتنفس يعني أحسن كذا كذا أحس نفسي ضيق مرة. نعم وخلص أعطيكم ألف عافية. طيب واضح السؤال إن شاء الله. معنا العنود من الدوحة. العنود تفضلي. العنود من الدوحة سكرت العنود مرة أخرى حظ أوفر إن شاء الله. طيب فضل الشيخ اسمح لي نأخذ جملة من أسئلة الأخوة حتى لا يسرقنا الوقت ثم نرجع لمحاور الناس سمعت بذلك. طيب فضل الشيخ أم ياسين من الإمارات تقول هي في الشهر الخامس وتريد صيام العشر الأوائل وقد حثتم الناس على أن يغتنموا هذه العشر الأوائل من ذي الحجة بصوم أو بصدقة وغيرها فماذا توجهونها فضل الشيخ وماذا ترشدونها نفع الله بكم. أقول رحم الله أمي وأمك وأمهاتنا كانوا يصومنا ثم لا ندري إلا قالوا ولدوا فأنا ما أدري هذه الـ يعني النساء في هذا الجيل أصبحوا يقولون إحنا نصوم. أنا لا أعلم أن الصيام أن الحمل لا يمنع الصيام إلا إذا عندها مضاعفات الحمل كالسكر وغيره. لا عادم يعتمد وش حتى السكر المضبوط ليس مضاعفة ليس سببا يعني أقصد. لكن واحدة شابة أظن هذه يعني أم ياسين إنها شابة في الأربعين أو تحتها أو فوقها حاملة ما عندها مشاكل ما عندها أشياء تصوم والله وهو صوم نافلة تعبت تفطر. أحسن الله إليك. فهمت قصدي النافلة هو أمير نفسه إذا تعب يفطر. أحسن الله. لكن أنا أقول صومي وتلمسي الخير في هذه الأيام وقبل أن يصوم بطنك هذا لك ولغيرك من النساء والرجال عيب أن يصوم بطني عما أحل الله ثم ينطلق لساني بما حرم الله. فيجب أن يصوم الاثنين بطني عما أحل الله ولساني عما حرم الله وإذا كان ذلك في العشر جميل أن أكون أحيا عليه إلى الأبد فأمنع لساني من الغيبة طول العمر وإذا رجعت إلى غيبة وش أسوي أتوضأ وأصلي ركعتين. ينبغي أن نأخذ هذه حقيقة يعني مدرسة من الشيخ خالد ومن غيره من العلماء فعلا من أذنب ذنبا ركعتين يتوضأ وركعتين لو فعلا سجل رب هذا الشيخ وعاشه واستشعرها لما وجد فعلا الشيطان يتألم منها لما وجد فعلا ذنبا له. الله المستعان. أبو فهد قال يعني يحب الصوم ويصلي ويحافظ على الصلاة ولكنه يأتيه فترات من الفتور فيضيع الصلاة مثل اليوم لم يصلي الفجر ولم يصلي الجمعة والله المستعان. ثم أيضا ينطلق نظره إلى بعض من تلك المواقع التي لا ينبغي أن ينطلق النظر إليها في هذا الجانب يريد أن توجهونه يريد أن تجعلوا له مسارا صحيحا أم أن الركعتين تكفي في هذا الجانب وجه فضل الشيخ. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مثله في العبادة عليه الصلاة والسلام ومن مثله في الثبات ما في حد. كان يدعو ليل نهار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيا أبو فهد أنا وأنت شيخنا عايض والمصورين اللي معنا ومخرجنا الذي يسمعنا وكل المشاهدين والمشاهدات عندنا نقط ضعف وهزل تأتينا ترجع يوم نطلع ما شاء الله لا إله إلا الله ويوم ثاني نخفق. ثم الفرق بين هؤلاء وبينك أنه إذا خفق علم أن الشيطان قد انتصر فضربه بتوبة عظيمة وتعوذ من الشيطان وأكثر من الاستغفار ورجع إلى ما رجع إليه ثم انطلق سواء صلى وصلى ركعتين ثم انطلق. الشيطان لن يدعني حتى أغرغر. فأقول لك يا حبيبي أبو فهد أنت على خير وأحمد الله سبحانه وتعالى ويجب أن تسجد سجود شكر أنه أعطاك قلبا مؤمنا عظيما تواقا ونفسا لوامة جميلة لكنك فعل الأسباب لا تفعلها. أنت الآن اسأل نفسك ليش فاتتك الفجر والجمعة لأنك سهرت البارح تلاقيك نايم الساعة 3 أو الساعة 2:30 وكثير من الناس أخ عايض شيخنا المبجل يضع ليلة الجمعة سهر ثم يجي متى يسحب رجله إذا طلع الإمام وطويت الصحف يصلي ركعتين ولم يضيع كل شيء. وبعضهم تنام زي أبو فهد راحت عليه غصب. أنت بني آدم أنت مكينة إذا ما تنام نوم مبارك. الثالث يا أبو فهد أنت أبو فهد يعني متزوج فأين دور أم فهد؟ فيجب يعني واحد مرة يشيلك واحد يشيله أنت تساعد أم فهد أم فهد تساعدك وين أم فهد عنك الفجر راحت عليكم الاثنين الفجر وينكم عن الجمعة؟ دور المرأة الصالحة دور. فأنت ضع منبهاتك ادع ربك لا. الأمر الثالث إذا وقعت في هذه المشاكل وهذه قد يكون سبب بعدك عن الله المعاصي هذه كلما وقع الإنسان في معاصي كلما كان ابتعد عن الطاعات فعليك بالتوبة. أنت مثلا أنت ضعيف وأنا ضعيف مثلك وكلنا ضعفاء وكلنا فينا وهن. فلذا قال ربي في سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا خلق ضعيف كيف أكون قويا بأني ألجأ إلى الله واستعين بالصبر وإيش بالصلاة. إذن علي أن أرجع. إذا دخلت موقع سيء، إذا دخلت شيء مو بزين، إذا فعلت ذنب من الذنوب، إذا أي جارحة من جوارحك تعدت على حد من حدود الله، عليك أن تتوضأ وتصلي ركعتين وتتوب. أبشر سترجع، أبشر سترجع. أنا أحيي فيك هذا الإيمان العظيم، وأسأل الله يثبتني وإياك، وأراك بأمر الله صالحا فالحا تقيا نقيا غنيا، اللهم آمين. لكن الآن الآن الآن قم توضي صلي ركعتين توبة عن تضيعك صلاة الفجر والجمعة، وقم توضي صلي ركعتين توبة عن اللي شفته من الأفلام أو المناطق الأماكن اللي بزينة، وابدأ حياتك في صلاة العصر، وروح وانت رافع راسك. وإذا جاك الشيطان قال لك ما صليت الجمعة ولا الفجر، قل له وخر بس، قد تاب عني وأقبلت على ربي، وربي يقبل توبة كل واحد ما لم يغرغر. أحسنت الشيخ، ونفع بك في الدنيا والآخرة. أم أكرم من الجزائر تدعو لك الشيخ وتقول لك جهود وصلت إلى الجزائر وثمراتها، تقول أرسل رسالة إلى بنات الجزائر بالمحافظة على الأخلاق والحجاب، وأن تدعو للشعب الجزائري بالاستقرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل الجزائر كلهم وبلاد المسلمين وبلادنا، وأن يمتعهم بما عندهم من خيرات، وييسر أمورهم ويشرح صدورهم ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، ويختار لهم الصالح من عباده في أي مكان كان. الأمر الثاني بناتي، شو اسمها هي؟ أم كرم؟ أم أكرم. أم أكرم، يا بنات أم أكرم، ويا بنات الجزائر وغيرهم بلدي، ويا بنات قطر، ويا بنات العالم كله من بناء المسلمين، مسلمة أحد أبنائنا في كندا، أحد أبنائنا في كندا كان ينظر إلى أحد محاضراتي عن الأم، فجاءته كندية قالت له أنت ليش ما تناظر البنات ولا تمشي مع البنات ولا تحط البنات؟ وش ليش أنت ما عندك، ما أنت برجل عندك عقل، عندك مشكلة؟ قال لا أنا مسلم، كاتب له رسالة مسلم، أنا مسيحية يعني، لكني أحب الرجال ولا أستغني عنهم، فأنت المفروض أنك، قال لا أنا مسلم ممنوع أني، ولا بد الإسلام حثني على 1 2 3 4 5 6 7 وحثني على أمي والتعامل معها. وقالت أمك، أنا أمي لي 6 أشهر ما كلمتها، قال اسمعي هذه المحاضرة، فسمعها محاضرة لي عن الأم، فيقول في بالي إنها تبي تسمع 3 دقائق 5 دقائق، فبدأنا المحاضرة وساعة ونصف وأنا أترجم لها في كندا، في كندا أترجم لها محاضرتي قلبي الجنة الجنة عن الأم. عندما انتهت بكت، قالت سأكلم أمي الآن. المهم يقول ذهبنا سكينا. قالت لي هل في أعمال لهذا الرجل المحاضرات غير هذه؟ قال لي ويقول وراها 2 3 4 ترجم لها 5 دقائق من هنا و 6 دقائق وصك اللابتوب وراح. يقول في صلاة الجمعة القادمة وإذا بها واقفة عند باب المسجد تبحث عني. قلت شو عندك؟ كانت أريد أن أسلم. الله المستعان. يقول فأسلمت، فأخذتها لأحد الأخوات الداعيات في كندا في لندن انتاريو، فأسلمت. فأراها الجمعة القادمة، وكانت من هؤلاء الهبز اللي أشكالهم غريبة وظهورهم طالعة وبطونهم خارجة ولا يلبسون شيء. المهم فلقيتهم متحجبة حجاب عجيب، قلت لها ما هذا؟ قالت شعرت بأنوثتي وإنسانيتي الآن. الله أكبر. كنت ساقطة، كنت ضيع نفسي، الآن أحس أني لربي ولنفسي وأجهز نفسي لزوجي. الله. وأنا أنظر لنفسي كأني زمردة. شو التغيير ما شاء الله. أخفيها عن الناس إلا عن زوجي. وشعرت بهذا الحجاب أنني امرأة مختلفة تماما، ذو شخصية قوية، وأن حفظت أنظار الناس عني. هذا كلام مؤمنة ما لها في الإيمان الأسبوع. فكيف بمؤمنة من الجزائر أو من السعودية أو من قطر أو من أي مكان؟ أتعجب من بعض بناتنا التي تتبرج وتخرج الشعر وتعطي شيء وتسوي شيء وتدعي أن بنتي بنتي بنتي الحجاب الحجاب، فما لك إلا هو. بناتي اللي يتحجبون مجاملة لأهليهم، بعدين إذا طلعوا من أهليهم شالوا الحجاب أو يلبسون بنطلون أو يلبسون أشياء. الحجاب واحد، وخاصة في السفر، وخاصة في السفر الحجاب واحد يا بناتي. يجب ألا تكون المرأة في هذا أربعة شروط. واحد، ليست حادة، يعني ما تلبس بنطلون وتقول هذا حجاب، تغطي شعرها كذا وتقول لي هذا حجاب، ليس هذا حجاب. أو تلبس لبس البيت الذي تقعد معه بزوجها، بس أنه ما أخرج شيء لكنه شفاف وجميل ومغري، وتخرج من الشارع غطت شعرها، هذا ليس حجاب. الثاني، ألا تكون شافة، أن يكون هذا الحجاب حتى لو كان وسيع لكنه يشف، ما يصلح. ثلاثة، ألا تكون متطيبة. أربعة، ألا تكون متزينة. أتعجب من بعض النساء خاصة البنات الصغيرات تتحجب وحجابها مقبول، لكن تحط أصفر وأحمر في وجهها، ليش من أبوك؟ تضعيه لمن؟ لينظر إليك الرجال فيقولوا جميلة، أو تجعلين الرجال يزنون بأعينتهم، فأنت تتحملين إثم كل من نظر إليك فقد زنى، وخاصة وإثمه عليك. أنا لن أدخل في قضية تغطية الوجه والاختلاف الفقهي اللي فيها، لكني أقول وأقول من قلبي، لا تبرأ يعني ذمتي إذا قلت أن الوجه يجوز كشفه، فأقول لكل بنت من بناتي غطي وجهك، وإن سمحت لي بقصة أعطيتك واحدة. طيب شيخ، بس علي بعد أنه ننتهي الإجابة. طيب قصة. مع هذا عشان لك ذلك تفضل الشيخ. كنت في نيويورك عام 1981 في مطار نيويورك ما شاء الله، وكان قدامي واحدة أظنها سعودية هي وزوجها في الجوازات من شيك، أنا ما أرى، أنا وراهم فما أعرف وش هي فيه. فالمهم جاء الدور لزوجها، قال له اذهب الرقم 10، فجاء دورها فقال له اذهب الرقم 6، هذا مثل الكاميرا هذه قريبة عندي، فقال لها اكشف وجهك، قالت لا اكشف وجهك. قال أنت في أمريكا؟ قال إذا صرت في أمريكا أنا مسلمة. قال لها لكن لا يمكن أدخلك، قالت لا أريد أن أدخل أمريكا. إذا كنت أنت عندك هذه زميلتك بنت، خلني أروح لها. قال لها ما تروحين أنت معي. أي. قالت لا، لو ما في امرأة في المطار كشفت وجهي، لكن بما أن في امرأة في المطار لن أكشف وجهي. وما سترته لأكشفه لك. وما سترته لأكشفه لك. قال ما تروحين. المهم شده وياها، فنزل المدير اللي ينظر من برا، فنزل فقال لها السلام، قالت كذا وكذا، قال أنا متأسف باسم الأمريكيين كلهم، وأنا أقول أن هذا الرجل مخطئ ولا يجوز له أن يتعدى عليك أنت كذا. أخذها للمرأة هذه، قال لها شوفي هي، وقع لها، قال أنا أريد أن أحمل حقيبتك وأخرج لك كذا، وأنا أعتذر لك باسم الأمريكيين كلهم، هذا ليس منا. فانظر إلى، أتعجب من بنت يمكن عمرها 20، ما أدري كم عمرها، لأن زوجها صغير سن، فانظر إلى عزتها. وكان الجواب أن نزل المدير بكبره وخذ راح، ذا قالت لا شكرا أنا مع زوجي، فذهبت انتهت القضية. إذن هذا الاعتزاز. جميل. أم ياسين من الدوحة تقول أيضا هنالك من الذين يبلغون في العمر يأتية أباء أو أمهات كبار سن في هذا الجانب، لديهم يعني عند شديد في قضية الإباحة أو التوضيح أمراض فيهم، خوفا من منعهم من الحج. وأنا أشهد على بعض من أصدقائنا الذين أباءهم يريدون أن يذهبوا الحج ويمنعونهم لمرض معين أو إلى آخر معين. ماذا يفعلون الأبناء تجاه الأباء الذين يريدون الذهاب الحج وهم يتمنون الذهاب الحج في هذا الجانب، وقد كما ذكرت البعض منهم حج والبعض منهم لم يحج في هذا الجانب، كيف ننصحهم وما هي الوسيلة في هذا الجانب؟ أما من حج فرضه فيجب تبيين له. بعض واحد أسأل ليش حاجا؟ قال أريد أن أموت في مكة. هذا الكلام لا يصح يا أخوان، الموت في مكة عظيم، يعني جميل أنك تموت في مكة، لكنك تروح وتعلم أنك ذهابك لا سيميتك هذا لا يجوز. فإذا يجب على أننا يعني نقنعهم بأي وسيلة. جميل. وإذا عجزنا شو نسوي؟ نروح للحملة ونقول لهم ترى أبونا ذا تعبان المفروض ما يروح. بس وضحت الصورة ونفع الله في الدنيا والآخرة. شو يأخذ مجموعة اتصالات تنتظر، ونعتذر عن الأخوة الذين يتصلون كثيرا وينتظرون كثيرا، وبعضهم أيضا يقطع اتصاله لأن الضيف هو أو الوقت هو للضيف ولكم أيضا أيها الأخوة والأخوات في هذا الجانب. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نستمع لما يذكر الشيخ من خيرات فنستفيد ونطبقها في حياتنا. معنا أخونا حسن من ألمانيا. حسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء عندي سؤال بالله للشيخ، لفضيلة الشيخ. أنا طبعا زوجتي بالمستشفى و يعني حلفت يمين طلاق بالثلاثة، قلت لها علي طلاق بالثلاثة إنه يعني أهلك ما يفوتوا بيتي إلا لما تخرجي من المستشفى. فندمت طبعا على الحلفان هذا. شو العمل يعني؟ بدي شيخ هنا، في شيخ فتالي هون في ألمانيا إنه أنا لازم أسوي أعمل خلع. نعم. يعني أعمل خلع في نفس اليوم وأعود أتزوج، وهذا الشيء أنا بصراحة يعني بعرفش كيف وأول مرة بسمع، فبدي أسمع. طيب أشكرك الشيخ. أشكرك أخوي حسن من ألمانيا. أخوي حسن لعلي أستاذنا الشيخ، وقضايا الطلاق وما الطلاق نحن لا نجيب عنها في حياة القلوب، هي تحتاج إلى نوع من التثبت من المراكز الإسلامية لديك في ألمانيا، في وهناك مراكز كثيرة في ألمانيا تتأكد منها وتتحرى بدل أشارة، ثم تحتاج إلى أيضا تفاصيل أكثر في هذه المسألة في هذا الجانب. أبو سلطان من الدوحة، تفضل أبو سلطان. تفضل أبو سلطان. ألو السلام عليكم. أبو سلطان تفضل أحييك. عليك السلام. أول شيء أحيي الشيخ خالد الجبير وأقول له ألف ألف شكر على محاضراته اللي صراحة ساعدت الكثير، خاصة في التدخين أو الوقف عن التدخين. جميل. أنا أحد الأشخاص اللي الحمد لله. الحمد لله كنت أدخن أكثر من 15 سنة، وبالصدفة كنت أتابع محاضرات للشيخ في قناة الداية. ولله الحمد كان يعني صلاة أو الصلاة لركعتين اللي نصح فيها اللي مشاهدين اللي كانوا يشاهدونه كان لها أثر كبير فعلا. أول ما سمعت محاضرته توجهت وتوضيت وصليت ركعتين، وفعلا من ذاك اليوم إلى الآن الحمد لله صار لي 4 أو 5 شهور بطلت التدخين. فحبيت أشكره وأقوله جزاه الله خير ودعوات إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بسلطان بقي عليك أمر آخر، وهو قضية أن تنشر الخير هذا وأن تأمر بالمعروف كما كان يفعل الشيخ، وأثر فيك ولك الأثر وأثر فيك أثرا بالغا حتى وصلت المرحلة هذه. المؤمن كالنخلة يعطي من الخيرات، وكالنحلة أيضا يسقي العسل. فأسأل الله عز وجل أن تكون ممن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاصة في ميادين التي تعيش فيها أو في الأوساط التي تمشي فيها. بارك الله فيكم سلطان. عبد الرحمن من أبو عبد الرحمن من الكونغو، تفضل يا أبو عبد الرحمن. حياك الله يا أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أشكرك وأشكر الشيخ وأحسده على علمه الحسن المحمود. أغبطه إن شاء الله وليس الحسن إن شاء الله. وبخصوص فعلا الموضوع اللي تكلم عنه الشاب في أمريكا. نعم. فالمؤمن يجب أنه المسلم يعتز بإسلامه، ولا تنتظر من الآخر أنه يحترمك إذا أنت ما احترمت نفسك واحترمت إسلامك. الكفار إذا شافوك أنك محترم إسلامك يحترموك، إذا شافوك متقيد بما عندك من الدين يحترموك، لكن إذا شافوك مقلد لهم يعني يتأكدوا أنك ما عندك مبدأ، لأنهم هم الدين عندهم مبدأ. مبدأ أكيد. فأنت إذا ما اعتفضت أو تخليت عن هذا المبدأ، أنت لا تفكر أنك إذا تبعتهم أو حاول تقلدهم أنهم يحترموك أو يساعدوك على رؤوسهم وهكذا أبدا. لما تسافر في الخارج، أنا مرة سافرت إلى سوريا، بلد عربي طبعا فيه المسيحية واليهود وكل شيء، وأنا نحترم طبعا كل واحد دينه خاص وكل ولا نتدخل في دين احد ولا نفرض على احد ما يفعل. نعم. علينا نلتزم احنا بما عندنا ونطلب كل واحد يلتزم بما عنده، لا نفرض على احد شيء ولا يفرض احد على شيء. لذلك كنت في مطعم معايا زوجتي والشباب زملائي، طبعا هذوك بعضهم يهود وهذا يشربوا الخمر ونحن جالسين في صوب اخر. حانت صلاه المغرب اردت ان اصلي فقالوا لي لا لا لا لا, لا تصلي هنا كذا كذا كذا. قلت لهم كيف لا اصلي وقت الصلاه حضر؟ هل هم احترموني انا لما اخذوا الخمر وشربوه؟ نعم واضح، وضحت المداخله. هذه قد تكون دعايه او دعوه لهم. نعم احسنت يا ابو عبد الرحمن في هذه المداخله واشكرك عليها. معنا ام عبد الله من الدوحه، تفضلي. ام عبد الله من الدوحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي رفعي صوتي. ام عبد الله. اي نعم. يبهان بسال الشيخ الله يسلمه لنا، انا اول حجه رحيت صرت تعبانه. نعم. اي ما حديت اول ما رحت بس طفيت طواف، سويت العمرة، عقب ما خلصت من العمرة صرت شوية تدري النسوان يعني، وتميت لين آخر العيد، وقال لي الشيخ طوف الوداع بس، هل لي حجة ولا لا؟ عفوا ما فهمت يا عبد الله، يعني أنت الآن طفت الطواف؟ أنا أول شيء أول رحت الحاج اللي رحت الحاج وطفت. نعم طفتي. طفت شو اسمه العمرة، سويت عمرة. عمرة القدوم انتهيت منها. أي خلص. رحتي إلى منى. لا طواف يعني احنا طرحنا من الوهل. اي أيه. عقب الله يسلمك خلصنا وقعدنا لين وقت الحج. وقت الحج ما حجيت، قعدت مشاهده المشاهد، لا صلاه ولا شيء يعني انت تعرفون يعني. وبعدين قعدت الله يسلمك لين ايام حق الروحة الدوحه وطفطفه والوداع. الحين سمعت الشيخ يقول من حج فرضه من قضى فرضه قعد في ارضه، انا بعد حجيت مره ثانيه. أي. طيب حجيت مره ثانيه يقولوا لي لا بس الحج مره واحده. بس انا بعرف يعني هو السؤال. طيب ما هو السؤال ام عبد الله؟ نعم السؤال، هل هذا يعني يمثل حج او لا؟ هو يعني الحج الاولى اللي انا رحت اول مره حجه ما حجيت عدل، بس رحت عمره عمرت وقعدنا لين. حجيت بعدها حجه ثانيه؟ حجيت مره ثانيه، والحج المره ثانيه طحت مريضه بعد ما كملت الحج. لا ما كملته، فعلت خير قالت لي روحي وتيددي مره ثانيه وطوفي مره ثانيه. قال الشيخ بعد طوفي وسعي وتحللي من احرامك. طيب لا لعل نعطي ايضا شرح بس الحج الاول ده. يعني لازم او بس اول حجه ما في حجه ثانيه؟ طيب تسمعين الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا اتصال اخر او نقف هنا. طيب شيخ لعلنا ام فالح تفضلي باختصار. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس مثل الله يجزيك خير ابي فالح، تدعونا ان يكون من حفظة القران من اهل الصف الاول في المسجد باذن الله. وبي تشخيص طبي من الدكتور الله يعطيه العافيه، عمر ابني شهرين وفي فتحتين في القلب في الجهه اليمين، وعنده فتك اللي هو بعد في السرة وفي الخصية، هل أقدر أسوي له عملية دكتور ولا يأثر عليه؟ طيب ممكن تجيب على طول الشيخ. الشيخ جيب الله يجزيكم خير. أم فالح طبعا ما أحد يستطيع أن يفتيك على الهواء كذا مباشرة، لابد أنك هنا في قطر. في قطر، هي من قطر. ها من قطر يعني. في أطباء أطفال قلب على خبرة جيدة وعلى وأعرفهم تمام معرفة، لأن كانوا بعضهم كان يعمل معنا. جميل. فتروحين له، شو يقول لك الدكتور؟ بيقول لك يا عملية القلب في الأول أو عملية الخصية والفتاك في الأول، كلها عمليات سهلة إن شاء الله وتتسوى، ولكن لابد أنك تروحين عند دكتور القلب لأنه هو المعرفة الوحيد اللي ممكن يعطيك، لأنه هو عارف الحالة. أما كذا بس صعب. الشيخ نفع بك. طيب مهند، تقول تحس بأن في قلبها يعني ضغط وضيق تنفس ولا تستطيع التنفس في هذا الجانب من السعودية، تريد توجيه؟ هذه أنت إذا أنت في الرياض. نعم. إذا أنت في الرياض خلي أي واحد من محارمك يجيني في المسجد المعروف اللي هو وراء مستشفى أدمة. لما يترك مستشفى أدمة بعد الدكتور كيف يلف يمين بيجي المسجد على اليسار، يجيني بس الأسبوع القادم وإن شاء الله بأمر الله أني أحول. تحتاجين العرض على طبيب كهرباء قلب وإن شاء الله الأمر إن شاء الله. أم عبد الله من الدوحة ذكرت أنها حجت مرة فما استطاعت بعذر الشرعي، ثم حجت مرة أخرى نفس الشيء، فما توجيهك لها في هل تستمر فيها أن تحج وهي تتعب في بعض الأحيان؟ والله أنا أم عبد الله يعني مع أنها طالت وحاولنا نفهم منها لكن ما فهمت. أقول لها يا أم عبد الله قطرينا، أقول لهم عبد الله اتصلي بدار الإفتاء في قطر واشرحي لهم حالتي. يمنعها المرض دائما؟ ما أدري وش المرض، هي العادة مرة قالت العادة أي نعم العذر الشرعي مرة. أنا ما القضية الحجج اللي حجتها هل هي فعلا حجج فاسدة؟ هذه قضية أخرى، يعني ما حجت ما كملت حجها أنا ما فهمت منها، هل هي تمت حجها كله ولا طول ذي الأيام هي في حجتها الأولى، يعني ما أكملت حجها الأولى. فأنا يعني أقترح عليك يا أم عبد الله أنك تكلمين أحد مفتي قطر أو تتصلين على أي مفتي الإفتاء في إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أشرحي لهم شرح كافي يمكن يكون أحسن من البرنامج ويأخذون ويعطون معك ويعطونك الحل المناسب. أسأل الله أن ينفع بفضل الشيخ وينفع بك الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ يعني لعلنا لم نتطرق لما ذكرنا من محاورنا التي عددناها سويا ويكثر من 16 محور إلا لبعض القليل منها، يعني نريد أن تنصحون الحاج المريض بشكل عام على التوقي والحذر وقس على ذلك، ووصيتك أيضا للحملات في هذا الجانب، ووصيتك أيضا للجهات الطبية في بعثات الحج التي ستنطلق أو انطلقت البعض منها إلى الديار المقدسة في هذا الجانب. أنا نأخذ من الأخير، يجب على البعثات، إحنا نتكلم الآن البعثات المرضى غير السعوديين، يجب على البعثات الطبية، يجب على البعثات الرسمية أن تتدخل في قضية الحجاج. جميل. مو على كيف، يعني أنا أحترمه وأقدره وأعرف شعوره، لكن واحد تعبان فعلا لا يستطيع أن يحج يقال له لا يحج، أمر من الدولة، أمر من ولي الأمر، ويجب عليه لأن أبناء صعب أن يقول له قولوا لأبنائكم ما يحج بيزعل عليهم، لكن لما يجي الأمر من صاحب الأمر خلاص يقال له خلاص ولي الأمر يقول لك لا تحج. اسمع استمع الطيئة وأنت حجيت من 50 سنة خلاص كفاية، شو تحج عشان تموت؟ أحسن. فلا يجوز. هذا واحدة الحملات يجب أن تنتبه لمرضاه لحجاجها. أي واحد كبير سن، أي واحد إجاب تقرير عنده مرضى، أيضا مرضى السكر مهمة. جميل. وهذه نصيحتي لمرضى السكر، وش أخ عايم وش توقع أهم نصيحة لمرضى السكر أقولها أنا من هنا؟ أهم نصيحة وش توقع؟ الله وش توقع؟ الله ها؟ حلاوة حلاوة حلاوة يا أخي مريض السكر ورايح من قطر لا يقول بشتريها من السعودية، كرتون حلاوة معه وتمر هذا معه لا يأكل منه، يخليه لين ما يجي في الطيارة راجع من قطر يعطيها اللي في المطار في مطار عويل وعيار، لكن جميل. يجب أن يأخذ منه تمر حلوى أول ما يحس بالتعب. جميل جدا. ما في شيء يأكل جميل. لأنه إذا ارتفع سكره لين يموت، لكن إذا انخفض سيموت. طيب فضل الشيخ احنا أختم في موضوعنا هذا الحقيقة، وأحصل الله عليك في الدنيا والآخرة، وأصل الله عليك أجر في الدنيا والآخرة وجارك مبارك، لكن ذكرت ونحن في قاعة استقبال الضيوف قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل آمين آمين آمين، رسالة وأنت في ضيف على حياة القلوب تحيي بها القلوب فيما يتعلق بهم الأمة ورعاية الأمة والهم الذي تذكره الآن من الحجاج وغيرهم والأمم وغيرها، فلو تختم لنا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له جبريل آمين فأمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمين ثم أمن ثم آمين ثم أمن في حلقة هذه. أقول الأمة أمة واحدة، وأقول لكم يا أخواني هذا الدين منصور رغم أنفه من يقول أننا ضعفاء، فنحن أقوياء ونحن أمة تخاف منا الأمم، لأننا من على سنة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن الوهن الذي في الأمة، هذيك الدولة تبي تضربنا، هذه الدولة تبي تضربنا، هذا نحن نخاف مننا، هذا كلام لا يقبل ولا أقبله أنا كمسلم، ولا تقبله أنت، ولا ويجب أن لا أقبله. يجب أن يأخذني العزة وأتوقع ويقع في قلبي. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة بماذا؟ باليقين. فأحتاج إلى يقين عشان. ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل. إذن يجب علي أن ما يجيني الوهن، ذيك تضربني، هذولا أقوى مني، أنا ما أدري وشو. لا، أعلم أني منصور ولن يغلبني أحد، بس علي بأمرين. الأول العدل. لا يمكن أني أطلب منك العدل وأنا أصلا ما أعطيه، يعني أقول لك اعدل معي وأنا ما أعدل مع نفسي ولا أعمل، فقد الشيء اللي يعطيه. فلذا المشكلة الآن أن المسلمون يطالبون رؤساءهم وملوكهم بأشياء. طيب وأنت مش عطيت؟ للأسف الآن المسلم يحتاج عسكري على كل مسلم عشان يشوف انضبط ولا ما انضبط. فلا بد من العدل، ومن العدل أن تعطي حق الناس قبل أن تنظر. اثنين العمل. لن نكون أقوياء ولن نكون ولن نبلغ المجد إلا إذا عملنا. ليش 5 مليون ولا 10 مليون يهودي يدورون العالم كله ومليار مسلم غثاء؟ والسبب العلم والعمل والعدل، ثلاثة. نحن نفوز عليهم، هم الآن بهذا فازوا علينا، لكن نحن نفوز عليهم أكثر لأن معنا الله. لو عملنا هذولا وطاعتنا إلى الله سبحانه وتعالى انتهينا بالأربعة هذه. أسأل الله أن ينصر الأمة. لكن يا أخواني أقول لكم قبل أن شيخنا يقول ختم الأربع: طاعتنا لله منقطعة، العدل مع أنفسنا وحكامنا، العدل العمل العلم والعمل، ونبشر بخير. جميل. أحسن الله فضلك الشيخ، ونفع الله بك الدنيا والآخرة، وجعلك مباركا أينما كنت وحيثما كنت. ولم يبقى لي في هذه الدقائق المعدودة الأخيرة إلا أن أتقدم لك شخصيا فضل الشيخ دكتور خالد بن عبد العزيز جبيل بالشكر تقدير والعرفان والدعاء لك بالتوفيق في جهودك الجبارة في خدمة الدعوة والدعاء، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة، وجعلك مباركا حيثما كنت وأينما كنت. وطبعا قبل أن نختم، هي بالشريات تترى وتتوالى، وكما ذكر الشيخ أن الأمة أمة الإسلام هي أمة المجد وأمة العز وأمة الكرامة وأمة اليقين، فها هي أيضا بشرى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي. هذه البشرى التي نعتز بها ونعتبرها يعني أيضا إضاءة مباركة في مساعي الإخوة في فلسطين. أسأل عز وجل أن يحرر الأرض المقدسة من براثن اليهود، وأن يعرش أن هذا الدين، ويجعلنا وإياكم ممن يعز بالدين ويعز به الدين، إنه لذلك القادر عليه. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، أستودعكم الله أيها الإخوة والأخوات، على من نلقاكم دوما على الطاعة. فابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.